باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. خد بالك، احنا المرة اللي فاتت فهمنا انه حدثنا، اخبرنا، سمعنا، سمعت، كلها بمعنى واحد. الامام البخاري عاوز يقول دلوقتي ان احنا قاعدين المحدث يحدث، فبيقول حدثني فلان، كويس، اخبرنا، ماشي، سمعت فلان، ماشي. المهم ان فيها مشافهة، محدث بيتكلم والراوي سمع وبيحكي اللي سمعه. طب هفترض بقى الوضع مش كده. الوضع ايه؟ الوضع انه انا هسمع عليه، انا هسمع عليه بقى، هقعد قدامه واسمع عليه الحديث، هو يسمعني، جائزة ام لا؟ ادي حالة. الحالة التانية معايا كتاب زي اللي حاصل، هو معاه البخاري، انا ما معيش حاجة، هو معاه البخاري، هو بيقرأ وانا بسمع. اثناء ما بيقرأ بقول له ايه؟ لا، تشكيلها كده، تصلح التشكيل عندك كذا، انت قلت الرواية دي، في رواية تانية كذا، بص عندك في الهامش تلاقيها، يوم يلاقيها في الهامش، يبقى هو بيقرأ عليهم وانا بسمع. دي حالة تانية، دي حالة تانية. طيب لو انا كتبت له جواب او ورقة مأمونة من التزوير، مختومة او موقعة او ايا كان الاسلوب حسب زمنه، ملفوفة بشريط، مخطوطة بخاتم، محطوطة في علبة ومتبرشمة، ممضية بإمضتي، ممهورة بخاتمي، ده وضع. لو أنا بعته له مع رسول، ده وضع. كل الأوضاع دي هل تجوز في نقل العلم أم لا تجوز؟ وهل يصح للناقل أن يقول أخبرني؟ يعني الوقت الأخ مختار، هل ممكن يقعد في يوم من الأيام ويقول حديث من الأحاديث، يقول وأخبرني شيخي فلان أن الرواية كذا جاءت برواية أخرى كذا، يصح ولا ما يصحش؟ قال علي أهو، وأنا حافظ من عقلي من قلبي، برده وبقول له هل يصح أم لا يصح؟ هو ده الموضوع اللي هيتكلم فيه الإمام البخاري. هنشوف إن حصل فيه بعض الخلافات البسيطة، لكن اجتمعت الكلمة تقريبا وأصبح الأرجح والأصوب والأرشد والأشبه، وما عليه المحدثون وعلى رأسهم الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إن كل ده جائز، إن كل ده إيه؟ جائز. واضح؟ نعم. عشان كده بيقول لك باب القراءة، مش كده؟ القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. اهو اللي انت بتعمله دلوقتي، اللي انت بتعمله ده، انت بتقرأ عليا دلوقتي، مش كده؟ انا ما معيش حاجة، لكن انت بتقرأ منين؟ من كتاب. طب لو انت حافظ وقريت عليا من ذاكرتك، هل يصح؟ ايوه يصح. يبقى القراءة هنا اما من قلبك ان كنت حافظا، وإما من الكتاب، الاثنين صح. اللي أنا هقوله بقى في الحالة دي أنت تستطيع أن تنقله عني وتقول حدثنا. واضح؟ نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. أيوة، اللي يؤكد الكلام ده إيه؟ اللي هم بيقولوا ان القراءه جائزه على العالم، بحديث ضمام بن ثعلبة أو ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده هيجي مع الوقت. راح له وقال له، بغض النظر عن الدخلة بتاعته لأنه دخل، قال أيكم محمد، جفاء العرب لسه جفاء العرب، أيكم محمد؟ فقالوا بذلك الرجل الأبيض الجالس أو المتكئ هناك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا بين ظهراني أصحابه. فراح قال له أبنى المطلب، أبنى المطلب على النداء، عشان كده النون عليها فتحة منصوب على إنه منادى، أبنى المطلب. وفي بعض الروايات ابن برضو ابن المطلب. المهم فقال له قد أجبتك، مع إنه ما جاوبوش، مع إنه ما قالوش آه، إنما لأن الأسلوب مش حلو، الأسلوب لا يصح مع العظماء، ومن أعظم من سيد الخلق. فقال له قد أجبتك، مع إنه ما جاوبوش، عاوز يقول له إنهم قالوا لك، وإقراري لهم في إجابتهم كأني قلت لك نعم، لكن ما قالوش نعم. شوف تربية. قد أجبتك، قال لي إنه سائلك فمشدد عليك، شوف الأسلوب برضو، فمشدد عليك. إيه بقى بسأله؟ بقول له الله أرسلك أن أنشدك بالله الذي خلقك وخلق السماوات والأرض وخلق من قبلك، الله أرسلك للناس كافة، قال اللهم نعم إلى آخر الحديث. أهديه بيعتبروها قراءة على العالم. زي ما ليه؟ لأنه ما هو سؤال وجواب، بدام سؤال وجواب بقى علم، بدام علم. لو راح بقى ضمام بن ثعلبة دلوقتي لقومه، لأن قال له أنا رسول من خلفي، لو راح لقومه بقى وقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد فرض على الناس 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات في اليوم والليل، وفرض عليهم صيام رمضان، صح ولا غلط؟ صح. فهمناها؟ عشان كده بيقولوا احتج بعضهم بحديث ضمام ابن ثعلبة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات، أن نصلي في الهامش. قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت سكت لما قلت لك في الهامش، سكت معناها مش عندك. أي. هتيجي في الحديث بقى، هتيجي أن تصلي، أن نصلي، والصلوات والصلاة رؤية. حطهاش هنا، هيحطها هناك، لازم يحطها، لأن الرواية صحيحة. نعم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. شوف الزعل. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم. الصك الجواب يعني الصك. فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ، فيقول القارئ أقرأني فلان. أهو كده، أنا قرأت على الشيخ عامر القرآن، ولما قرأت على الشيخ عامر القرآن باجي النهاردة أقول إيه؟ أقرأنيها كذلك، أقرأني الشيخ عامر، هو ما أقرأ أنا اللي قرأت عليه. لما أنا قرأت عليه بقى يبقى اللي هو قاله لي يبقى اسمه إيه؟ أقرأني، مفيش مانع. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. كل ده معنى إيه لا بأس بالقراءة على العالم؟ ما هو طبعا أمر طبيعي، لا بأس بالقراءة على العالم، مش ده المقصود؟ ما حدش ينكر دي. المقصود إذا قرأ على العالم فحدث بعد ذلك عن العالم وأخبر عن العامل عن العالم، هل يصح؟ ده السؤال. إنما كونك تقرأ على العالم، طب ما تقرأ. ما زي عبد الله بن حذافة السهمي لما خد الجواب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع كسرى. طب ايه المشكلة يعني؟ طب ما هو طبعا اي واحد هيقرأ على حد، يقرأ عليه ما جراش حاجة، فهي مش ده السؤال، انما السؤال زي ما قلنا ان بعد ما يقرأ على العالم هيعمل ايه؟ هو بيقرأ على العالم ليه؟ عشان يعلم العالم، ولا بيقرأ على العالم عشان يصحح ما عنده؟ عشان يصحح ما عنده. فاذا قرأ على العالم فاجازه فيما قرأ، او اخبره عما قرأ ايا كان، فانتقل بعد ذلك فاخبر عن العالم انه قد حدثه واخر، كل ده جائز. نعم. وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. أيوة، يعني سواء أنا اللي قريت أو أنت قريت علي، الاثنين واحد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. بينما وبين من غير ميم، في الهامش. أي. دخل رجل على جمل. هو ممكن بقى دلوقتي الأخ مختار يقول أنه أخبرني فلان ياسين، واحد بيقول له بينما، قال له أخبرني ياسين أن هناك رواية بينا. خلص ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. فأناخه في المسجد ثم عقله. الجمل يعني أناخه في المسجد، قعدوا بقى نزلوا بركوا يعني، قال برك، ثم عقله ربطوا. ثم قال لهم أيكم محمد؟ شوف الجفاء، شوف الجفاء بتاع العرب في البداية، وبعدين شوف كيف صنع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما وكواكبا، نجوما وكواكبا. شوف أيكم محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. طبعا بين ظهرانيهم دي فيها كلام لغوي، لأنه هنا ظهر مفرد وهي ظهور، ظهر ده وظهر ده وظهر ده، فهنا مفرد، فهي متعمدة إن تيجي ظهر هنا مفرد عشان يبين أن ظهور بعضهم أمامه وظهور بعضهم عن يمينه وظهور بعضهم عن شماله أو عن خلفه وهكذا. نعم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. عندك بهمزة واحدة، ابن عبد المطلب مش كده؟ أيوة. في الهامش بقى يا ابن، يا ابن، يا ابن. أيوة. أبنى أبناء. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه هنا وسلم. هنا مش السؤال دي، هنا مش السؤال، ابن عبد المطلب ده نداء، منادى، ما هو السؤال يعني هل أنت ابن عبد المطلب ولا لا، لا ده منادى، عشان كده منصوب، لأنه منادى مضاف، زي ما يقولوا منادى مضاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. شوف بقى، قد أجبتك، فقالوا قد أجبتك يعني أيوة بدلا من نعم، لكن لأن دخلة الراجل وكلامه لم يكن على المستوى اللائق بمن يخاطب، فلم يقل نعم أو أجل، قال قد أجبتك. أدي واحدة. والبعض قال إنه قد أجبتك معناها أن إقراره بتعريف الصحابة به أو الإشارة إليه نزل منزلة الإجابة، أنزله منزلة الإجابة، أي قد أجبت منه طبعا قالوا لك. والبعض قال إنه إنشاء، إنشاء، إنشاء إجابة يعني قد أجبتك. نعم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. لا تجد علي في نفسك يعني لا تغضب، لا تغضب علي، يعني دي كلمة كويسة اللي قالها يعني. نعم. فقال سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. اللهم، احنا قبل كده اتكلمنا فيها، قلنا اللهم نداء مع التمكين، هي اصلها يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، اللهم، ميم مشدد. فلما قال له اللهم نعم، وكانه تمكين من الاجابه، كانه قسم، لكن هو في الاصل نداء، زي اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة. طبعا أنت هناك قلت أن تصلي، هنا بالنون. أيوة، أنت هناك قلت بإيه؟ بالتاء. بالتاء. أيوة، أنا قلت لك النون في الهامش، قلت لي ما فيش. أيوة، هنا جيت قلتها بالنون. بص في الهامش بقى، شوفها جت بالتاء ولا ما جتش. جت بالتاء. جت بالتاء. أيوة خلاص. أيوة. يبقى تروح هناك بقى في الهامش وتحط إيه؟ تاء. تحط بالنون، صح؟ مش كده برضو ولا ايه الكلام؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله. أنشدك بالله يعني أسألك بالله. الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، اللي هو شهر رمضان. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. طبعا الكلام ده عن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. من هنا اعتبر الكلام ده بقى قراءة على العالم، خدوا ده واعتبروا دليل، لأنه لما قال له كذا كذا كذا وأجابه، يبقى لما هيروح بقى دلوقتي لبني سعد بن بكر ويقول لهم: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل للناس كاف، وبأن الله قد فرض على الناس خمس صلوات في اليوم والليلة، وقد فرض عليهم صيام شهر رمضان، كما فرض زكاة في أموالهم ترد من أغنيائهم إلى فقرائهم. حين يقول ذلك يجيزه قومه ويصدقه، صح؟ يبقى القراءة على العالم تجوز. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة اللي هي إن أديك الكتاب بإيدي، هذه معنى المناولة. المناولة إن أنا أدي لك الكتاب بإيدي، أنا أوله لك بإيدي، هذه المناولة. إرسال بقى العلم إلى البلدان بجوابات بقى، بكتب مع ناس. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. يبقى إذن أهو، ما هو مدام نسخ المصحف في علم بعد القرآن بقى، أهو نسخ المصحف وبعتها للبلدان فأجيزت. نعم. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أهده مناوله، دلوا الكتاب وقالوا إذا بلغت مكان كذا بعد يومين، مسيرة يومين، افتح الكتاب وقرأ مناولة، خلاص يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إرسال العلم إلى البلدان فقد نسخ عثمان المصاحف وأرسله. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. طبعا أنتم عارفين أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، هو ده اللي حمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكسرى. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم أن يمزق ملكهم كل ممزق، كسرى اللي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقتل بيد ابنه شيروي، ابنه اللي قتله، وطعنه في بطنه بالخنجر فمزق أحشاءه. شوف ازاي، فمزق ملكهم بعد ذلك ولم تقم لهم قائمة بعد ما قتل شيراويه أباه. كسرى لقب لكل من ملك الفرس، قيصر لقب لكل من ملك الروم، تبع لقب لكل من ملك اليمن، فرعون لقب لكل من ملك مصر. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. بياض الخاتم طبعا في يده، أي في إصبعه، عبر عن الكل بالجزء، لأنه الخاتم مش في إيده، الخاتم فين؟ في إصبعه. فما أقول في يده أي يعني إيه؟ في إصبعه. النقش بتاع الخاتم محمد رسول الله، كل كلمة في سطر. في ناس قالت إنه محمد فوق رسول تحتيها الله تحت، في ناس قالت كده، وناس قالت لا كان يقرأ من أسفل إلى أعلى، فكتب لفظ الجلالة فوق الله وبعدين تحت رسول وبعدين تحت محمد، تقرأ من تحت لفوق محمد رسول الله عشان يبقى لفظ الجلالة هو اللي فوق. ولكن في خلاف هل هو كان كده ترتيبه من فوق لتحت، يقرأ من فوق لتحت ولا يقرأ من تحت لفوق، في خلاف بين العلماء، لكن يبدو والله أعلم أن الترتيب هذا من أعتقد كان يقرأ من تحت لفوق، يعني محمد أول سطر فوقيها رسول فوقيها الله. نعم. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. فرجة وفرجة قراءة يعني الاثنين صح لغتان، يعني الحلقة بإسكان اللام والحلقة بفتح اللام، والسكون أشهر، السكون أشهر، وتجمع على حلقة مش حلقات، حلق يعني تقول حلق الذكر، ما تقولش حلقات العلم أو حلقات الذكر أو حلقات التحفيظ، تقول حلقة، جمع حلقة أو حلقة، بس إسكان اللام أشهر حلقة. نعم. حدثنا الفرجة الفرجة الخلاء بين الشيئين، الفرجة الخلاء بين الشيئين. حدثنا إسماعيل قال سد الفرج، سد في الصلاة، سد الفرج جمع فرجة اللي هي المسافات الخالية بين الناس اللي واقفة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واخد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر نفر بيطلق على جماعة الرجال من 3 إلى 10 يتقال نفر، إذا زادوا عن 10 ما يتقالش نفر، وإذا قالوا عن 3 ما يتقالش نفر. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقول 3 نفر التركيبة دي يعني نفر هم 3، أقبل نفر هم 3. أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مسجده يحدث الناس والناس من حوله جلوس، فدخل 3 انفار ما قالوش أساميهم إيه، 2 قربوا على الإيه، على الحلقة، والحلقة الدائرة وسطها فراغ، دي الحلقة دائرة وسطها إيه، فراغ. وذهب واحد قال، 2 دخلوا في المجلس حضروا، والثالث بص كده ومشي زحمة. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. أدي واحد بيبص كده لقى الحلقة فيها فرجة في مكان يسعه، فراح قاعد في فين؟ في الفرجة دي. أدي واحد. وأما الآخر فجلس خلفهم. الآخر بقى عمل إيه؟ ما بصش يمين ولا شمال، ما لقاش، ما حبش بقى يزحب، راح قاعد ورا الحلقة اللي موجودة دي حيث انتهى به المجلس. وأما الثالث فأدبر ذاهبا. أدبر ذاهبا يعني أدبر حال كونه ذاهبا خارجا من المسجد، مشي. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. بعد ما خلص حديثه بقى، يعني ما قطعش حديثه، كمل الحديث، وبعد ما خلص حديثه قال لهم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، الثلاثة اللي دخلوا علينا دول. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. آوى إلى الله، لجأ إلى الله، فآواه الله أي ضمه إلى رحمته. آوى إلى الله أي لجأ إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فأدخله الله في رحمته فآواه الله. في مشكلة لفظية هنا عتبة، لكن طبعا مع إجلال الله عز وجل عن مشابهته لأحد من خلقه ليس كمثله شيء، وبالتالي فهي مشاكلة لفظية بس من حيث اللفظ المشاكلة. آوى إلى الله، آوى إلى الله فآواه الله، مشاكلة لفظية لكن المعنى مختلف. هو آوى إلى الله أي لجأ إلى الله تبارك وتعالى وإلى رحمته، فقبله الله تبارك وتعالى وأدخله في رحمته. ده لمين بقى؟ ده اللي لقى فرجة ودخل قعد فيها. وأما الآخر فاستحيا الله منه. بعد شوف مشاكلة لفظية، استحيا ما حبش يضايق حد وما حبش يزاحم حد، وحيث انتهى به المجلس جلس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس، حياء من الله أن يزاحم خلقه. الناس قاعدة في مجلس علم بتسمع، هيلتفتوا إليه، هينتبهوا إليه ويسيبوا الحديث أو يزاحمهم أو يضايقهم، حياء الحياء منعه فجلس. فاستحيا الله من، أي لم يعاقبه الله تبارك وتعالى وغفر له ذنوبه. هذه معنى الحياء هنا، استحيا من، زي ما جت الأحاديث إن الله تبارك وتعالى يستحي أن يعذب رجلا شابا في الإسلام، يعني إيه؟ يعني لا يعاقب. فاستحيا الله من، أي جازاه على حيائه بأن غفر له ذنوبه وأدخله في رحمته ولم يعاقب. ده اللي منعوا الحياء من المزاحم. وأما الآخر فأعرض الله عنه. يا حفيظ يا رب، يا مغيث يا رب، أعرض عن المجلس، مجلس علم ومجلس حديث، فأعرض الله عنه، يعني لم يوفق إلى الهداية، أو لم يسهل له طريق العلم، أو لم ييسر له سلوك طريق الرحمة، أعرض الله عنه. هذه. طيب أليس ذاك من يعني شكله كده غيبة؟ الرجل اللي مشي ده بعد ما مشي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض فأعرض الله عنه، هل هو من باب الغيبة؟ قالوا إيه؟ قالوا إنه هذا هو من باب الغيبة المسموح بها، وهو الكلام عن أهل المعاصي والفسق لزجر وتحذير غيرهم. ما هو أي كلام عن واحد مش موجود تبقى اسمها إيه؟ غيبة. عموما بقى سواء غيبة مسموح بها، زي ما قلنا مثلا الشكوى للحاكم، أن يشكو رجل رجلا في غيبته، تبقى اسمها إيه؟ غيب، لكنها إيه؟ مسموح بها. لما راحت امرأة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن أبا سفيان رجل مسيك، طب ما دي تبقى اسمها إيه دي؟ غيبة طبعا، ولا بتتهمه بالبخل، بتتهمه بالبخل، ده وقوع في عرضه، لأن العرض موضع المدح والذم من الرجل، فغيبة، لكنها مسموح بها لأنها إيه؟ استفتاء. وفي كتاب المحظورات احنا قلنا انواع الغيبه المسموح به. الام من ورا ابنها قالت لجوزها خلي بالك الولد وانا بفتش في هدومه لقيت في جيبه علبه سجاير، رجعتها تاني وما اتكلمتش، الحب ابنك اتصرف انت معاه، هذه اسمها ايه؟ غيب، غيب، لكن مسموح به. سيدنا يعقوب لما قال لسيدنا يوسف قالوا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، دي اسمها إيه؟ غيب، لكن مسموح إيه بها، لأنها من باب إيه؟ وقبيل النصح، من قبيل النصح، فاهم إزاي؟ فمن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرجل ده وقال إنه أعرض فأعرض الله عنه، من الجائزات، الأشياء الجائزة في الغيبة لتحذير الناس ولزجر الناس وما إلى ذلك. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. أوعى قالوا أفهم، وأوعى قالوا أحفظ، وهو تمشي مع الاثنين، يعني أنت سمعت وبلغت، أنت بقى تنسى، اللي بلغته ما ينساش، انت سمعته ما فهمتش، اللي بلغته فهم المقصود. نعم. من هنا قال العلماء ان من حدث بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يفهم المراد منه ولا يفهم معناه اجر على ذلك ونضر الله وجهه واعتبر من المحدثين ولو لم يفهم معنى ما حدث به. شوفوا ازاي؟ ليه؟ لان لو كانش يقولوا كده ولو كانش رحمة ربنا الواسعة عملت كده كان ضاع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لان في احاديث كتير بلغت وبلغتنا ليس المراد بها من سمعوها ابدا ولا حتى من ايه عاصروها، لكن المراد بالحديث دي ايه؟ اجيال، لسه اجيال، لسه ايه؟ لسه جاي. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. طيب خد بالك الحديث ده أصل فيه نقطة هنا عايزين نقولها. طبعا الخطام والزمام انتوا عارفين المقود اللي يقاد به البعير، قعد على بعيره، الكلام ده كان يوم الجمعة يوم النحر في حجة الوداع، لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره قعد ليخطب في الناس، هتشوف في الأحاديث بعد كده نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر. فلما تلاقي النهي عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، انك تقعد على حصان وتكلم الناس او تقف وتكلم الناس، تفهم انه لما هو عمل كده عمل ذلك لحاجة ولضرورة، حتى يسمع الناس وحتى يراه الناس وحتى ينصح الناس بخطبة الوداع. إذن فالنهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر نهي مقيد بأنه في حالة ألا حاجة لذلك أو لا داعي يدعو. أما إذا دعت الضرورة ودعت الحاجة لاتخاذ ظهر الدابة منبر، يعني تقف عليه عشان تعلو على الناس وتتكلم، يبقى في الحالة دي إيه؟ لا بأس. انتبه للنقطة دي عشان ما يجيش حد بعد كده لما يلاقي الحديث ده يقول الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد على البعير وخطب في الناس وقال أي شهر من هذا وأي يوم من هذا، إزاي؟ يبقى تفهم إن النهي دوك إيه؟ ما هوش على إطلاقه، إنما نهي عن اتخاذ الظهور منابر إذا لم تكن هناك حاجة لذلك أو داعي. ده لما يعني كلام ما يهمش. نعم. قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. طبعا في الرواية اللي هناك بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هتك قلت بغيره. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. خد بالك، الحجة بكسر الحاء، القعدة بفتح القاف، هذا هو الأفصح والأشهر، وإن كان في قعدة وحجة، لكن كسر الحاء في ذي الحجة وفتح القاف في ذي القعدة هو الأفصح والأشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. بلدكم إيه بقى؟ أنت ما جبتش سيرة البلد. لا، ما جبتش سيرة البلد، انتبهت لها بقى ولا ما خدتوش بالكم؟ الحديث في الأصل إيه؟ أي يوم من هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا. ولما سكتوا وسكت قال أليس البلدة؟ فاكرين؟ هنا ما جاتش اهي. لما ما جاتش يبقى زي ما قلنا قبل كده ان الامام البخاري بعضا من احاديث التي يكررها تختصر، تختصر ها، لكن مش معنى كده ان دي رواية تانية، لا، ده هو في اختصار من الامام البخاري. نعم. ليبلغ الشاهد الغائب، فان الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. شفت ازاي؟ عشان كده قالوا بقى، بدم قال كده النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إبلاغ حديثه واجبا، وذاك أمر على الوجوب. تعرفين الأمر أنواع، لما قلنا في علوم القرآن أمر تعجيز زي ما قلنا هنا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، مش ده أمر؟ أمر ربنا الكفار أن يدعوا كل منهم أو يدعوا الإيه؟ الأصنام، مش ده أمر؟ فادعوهم، مش ده أمر؟ أمر إيه بقى؟ أمر ده على الوجوب ولا أمر إيه ولا أمر إيه؟ اسمه أمر إيه؟ تعجيز. في أمر اسمه أمر إهانة، إهانة، أمر إيه؟ إهانة، زي ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا أمر إهانة. فالأمر أنواع تفوق 30 نوع، وانا قلتها في علوم القرآن ارجعوا لها عشان دايما يبقى العلم معاكم صحي، لان دوام العلم ايه؟ مذاكرته. ففي امر على الوجوب وامر على الندب وامر على الاستحباب وامر اباحة زي كلوا واشربوا. امر ايه ده؟ اباحة، اباحة. فاذا حللتم فاصطاد، امر يعني اروح بقى بعد ما حل احرامي اجيب سنارة مثلا، اقول لك ربنا قال فاذا حللتم فاصطاد، لا، فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير. ما أقدرش أكل، ممنوع من اللحمة، ممنوع من اللحمة، أعمل إيه؟ أنت ما تقول لي ما أكلتش من الهدي بتاعك تبقى عاصي، أنت اللي الحمار. بعيد يعني. ها؟ فالأوامر متعددة ومختلفة الأنواع، لازم نفهم كل أمر في القرآن إيه؟ أمر تعجيز، أمر إباحة، أمر ندب، أمر واجب، أمر إيه، أمر إيه؟ لازم نفهم الكلام ده عشان نبقى عارفينه، عشان ما نتكلمش بغير علم. الناس اللي بتمسك القرآن ويفتي يقول لك قال الله، قال إيه وقال الله؟ أنت عارف قال الله يعني إيه؟ عارف دي إيه دي؟ ها؟ فهنا هو حين قال يبلغ الحاضر والشاهد الغائب، ده أمر. هذا الأمر أمر على الوجوب، وضحت بها على الوجوب. فلما كان أمرا على الوجوب قالوا أن من بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر محدثا ولو لم يفهم معنى الحديث، ودخل في سلك من دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نضر الله رجلا سمع مني مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وضحت؟ فمجرد انك انت يعني الوقت اللي بيقرأ الحديث علينا ده الاخ مختار اهو ده نضر الله وجهه، هو بيقرأ بس ملوش دعوة. كل الرواه اللي رأوا الحديث بقى في البخاري نضر الله وجوههم، ما شرحوش، هم بيبلغوا بس. ولو كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، طبعا لما قال فليبلغ الحاضر الغائب ما يقصدش حديثه ده بس، ما خدوها بقى على اطلاقها مش ده بس. يبقى في كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمها ويحفظها كما قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يبلغ. والحمد لله شيوخ الحديث ورواة الحديث وأولهم طبعا الناس اللي دونوه قابوا بهذا الواجب وكفوا الناس المؤنة، كفوا الناس المؤنة، لأنه أصبح الحديث دلوقتي مدون، أصبح الحديث دلوقتي مدون. فأنت النهاردة طيب تسمعت من الحديث تروح بقى كل ما تقابل حد تبلغ غوره؟ لا، حض على قراءة الحديث، حض على سماعه، يبقى خلص انتهينا لأنه موجود دلوقتي. وانتوا عارفين طبعا ان اول من امر بجمع الحديث عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين، حين كتب الى ابي بكر محمد بن حزم قال له انظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وموت العلماء. فاكرين دلوقتي في الحديث ده احنا شرحناه قبل كده، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وزي ما قلت قبل كده وبقول وحقول وحفضل أقول، خد بالك هناك من الحقوق جنسان وصنفان، حق بين العبد وربه وهي حقوق الله، وهناك حقوق للعباد. ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهو حق الله، ذاك مع خطورته أمره هين، أمره هين، إذ بكلمة أستغفر الله العظيم من القلب تمحى تلك الذنوب ويتنازل ربنا عن هذه الحقوق مهما عظمت. زي ما قال لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت خطاياك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك كتير زي ما انت عاوز، هي استغفر الله وخلاص تعدي، ولو قبل ان تغرغر، ولو على فراش الموت عاش 80 سنه مضيع حقوق الله 80 سنه وعلى فراش الموت وقالوا له بقى شد حيلك وهو عارف انه هيموت، واثق انه هيموت، لكن روحه ما جاتش هنا لسه، انسحبت من رجليه لكن لسه ما وصلتش هنا، وقال استغفر الله العظيم واتوب اليه، عد عد. عشان كده بقول حقوق الله تبارك وتعالى مهما عظمت وان كانت خطيره، واعاذنا الله تبارك وتعالى مما يتعلق به او بعباده من حقوق، لكن امرها هين، امرها هين لان التخلص منها سهل. أما حقوق العباد فعلى ضآلتها وتفاهتها وحقارتها فأمرها جد خطير، لأن الاستغفار لا ينفع فيها ولا يجدي ولا يشفع. هذه النقطة، باع لك بطيخة بخمسة شلن غشك حقنها كركديه عشان تبقى حمرة، وبعلك البطيخة بخمسة شيرين كسب فيها كام؟ تلاتة شيرين بريزة خمسة ساغ ايا كان يعني. قال استغفر الله تنفع؟ ما تنفع. راح حج ما ينفعش. حج سبع مرات ولا سبعين مرة ابدا، هتفضل الخمسة وعشرين قرش في رقبته الى يوم الدين، الى يوم الدين، مهما تاب ومهما استغفر ومهما حج، لحد ما يجي يوم القيامة وتيجي انت تفتكر الكلام ده. طب وانت تفتكره ليه؟ ما انت تفتكره غصب عنك، ربنا بيفكرك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وانت كمان هتدور هتفتش ليه؟ ما هو يومئذ ايه؟ كله بيفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وكلام، مش كده؟ اخبالك الله. وبعدين كل واحد عاوز يعدي، فمن زحزح زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. بدور بقى انا على رصيدي ادور بقى. قال ليه عندي ده شلل؟ ليه عندي ده خمسة ساغ؟ ده في مرة مرات قال عليا سيبك منه يا شيخ ده حمار، وده هدور على كل ده، كل ده هدور عليه، مش هسيبه مش هعتقه. ليه؟ لأن كل ده هينفعني. ينفعني ازاي؟ هقول له ده الراجل ده خد مني شلل عاوزه، هات له شلل اديهوله. تجيب منين شلل يوم القيامة؟ تجيب منين شلل؟ مفيش فلوس يوم القيامة، مفيش فلوس. خلاص اديني من حسناته، اخد من حسناته خمس حسنات، حسنه بشرن ماشي، حسنه تعديك، لان حسنه تتضرب في عشره بقت بعشره. وانت واقع بسيئه واقع بتسع سيئات، حسنه واحده تعديك بقى، يبقى حسنه بعشره، يطرح منها تسع سيئات يبقى فاضل لك واحد تعدي. فهمت؟ فما حدش هيسيب حق. ولذلك في ناس من الصحابه اختلفوا هل يسامح الإنسان من يقع في عرضه أم لا؟ فناس أخذت بمبدأ السماح، يعفي ويغفر، على الله يغفر له. وناس قالت لا ما سامحش. ليه؟ لسببين. أولا أسامحه بشجعه، ثانيا أسامحه أضيع حقي. طب وليه؟ ده فرصة العمر، ده فرصة العمر بالنسبة لي، ما سامحوش لا. فأنا كنت زمان بسامح أخذا بمبدأ المسامحين، ثم رجعت في كلامي فقلت بس أنا مش هسامح. ليه بقى؟ لأن فتشت في رصيدي لقيت نفسي كبرت والعمر جري بيا، ما حسيتش جري العمر بيا. وببص في رصيدي لقيت حسناتي قليلة ولقيت سيئاتي كتيرة. لا أسامح فين بقى؟ ده فرصة العمر، فإن الناس تتكلم وتقول وتعمل وتسوي، كل ده محسوب. اللي فات بقى ما خلاص بقى، ما هنعمل ايه؟ سامحنا فيه اللي فات، هنعمل ايه؟ هنرجع في كلامنا؟ ما ينفعش. احنا سامحنا في اللي فات خلاص، ما ينفعش ترجع في كلامك. وانا ما ارفعش في كلامي، انا كلمت منذ قلت انا مش مسامح بعد كده، وجعت الناس تقول لي الصفح والعفو والبتاع. اما تبقى توصل لسني هتعرف ساعتها وتفهم. نرجع تاني ونقول دماء الناس واعراض الناس واموال الناس خطيره. وبرجع تاني بأكد وبقولها أكتر من مرة يا جماعة، ما بينك وبين الله ما فيش منه خطر. الشرك، شوف أعظم الذنوب إيه؟ الشرك. لكن آمنت بالله خلاص كلمة آمنت بالله، معاه في أكتر من كده. واحد بقبض صنم طول عمره وبعدين فاق وقال لك آمنت بالله. واحد بيقول لك المسيح ابن الله وبعدين قال لك لا أتبرأ من كل دين إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. عدى ده عد. واحد عمال يسكر كل ليله، يسكر وبعدين قال لك لا كفايه كده بقى. او الدكتور قال له خلي بالك ده الخمره بوظت كبدك هتروح في 60 داهيه. قال خلاص تبت يا الله، راح مبطل الخمر خلاص، اتمسحت الخمر. زنا وبعدين فاق قال لك اعوذ بالله حرام، استغفر الله، تبت الى الله، انه كان فاحشه وساء سبيل. لا بلاش فاحشه وساء سبيل، يا نهار اسود، طب انا مالي ومال الطريق اللي ساء ده، ابعد عنه. فتاب الى الله خلاص، عدى ده. لكن مليم من غيرك ما فيش فيها تعديل. سب في غيرك او وقوع في عرضه واغتيابه ما فيش فيها دين نجاه. اما الدماء فهي أخطر ما في الموضوع، والعياذ بالله. إن الرجل ليدفع عن الجنة بعد أن ينظر إليها. ده عدى، ده ما عندوش حاجة خالص، ده ما دخلش النار أصلا، ما دخلهاش، ما فيش حاجة توعوقه، وراح على الجنة خلاص على الباب وبص. إيه هي خطوة بقى يروح زقينه، ينهار اسود ليه؟ إن الرجل ليدفع عن الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجنة من دم امرئ مسلم يهريقه بغير حق. عارف المحجنة دي ايه؟ فنجال سلطانية. عارف سلطانية الدرشي؟ سلطانية الفول؟ سلطانية، هذه المحجنة. ايه المحجنة دي؟ بقى زمان لما كانوا يعالجوا بالتشريط بالحجامة، ها؟ يعملوا كده، ينزل منه الدم، يوم يعالج الصداع ويعالج الضغط وحاجات زي كده، كان دي من انواع الحجامة. فعشان ينزل الدم ينزله فين؟ ما هو هيشرط لك هنا، يعمل ايه؟ يوم يحط هنا اناء عشان مش يجتمع على ثيابك ويوسخك، يوم الدم ينزل في المحجن. المحجنه دي عباره عن ايه بقى؟ هتبقى قد ايه؟ وانزل من الدم قد ايه؟ حاجه فنجال يعني، حاجه قد الفنجال. شوف ازاي بقى الحديث. ان الرجل لا يدفع عن الجن بعد ان ينظر اليها بملء محجمه من دم امرئ مسلم يهريقه بغير حق. يا خبر ابيض، تصور بقى. فشوف بقى لما تشوف يعني دي، وتلاقي الناس اللي بتقتل بالطار في الصعيد، واللي له دين عند واحد ومش عاوز يدهوله ويروح يفتح كرشه، وتقرا في جنان النهارده راجل قتل ابن اخيه عشان خلافات ماليه، عنده 65 سنه النهارده في الاهرام، رجل قتل ابن شقيقه، شاب عنده 35 سنة، راح مسك السكينة وطعنه وقطع بطنه موته، عنده 65 سنة القاتل، فضلوا قد ايه؟ او تلاقي الراجل ده كان كل يوم يصحى الصبح الفجر ويروح يصلي في الزاوية اللي جنب بيته، فلاح. ما هو فلاح، فلاح ده لا بتاع كباريهات ولا بتاع ديسكو ولا بتاع دش ولا راكب شبح، ما ده فلاح يعني، فلاح فلاح يعني، بيقول يا رب خذ من عنه، ها بيقول يا رب، لانه بيحط البذره مش عارف هتعمل ايه. 65 سنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. 65 سنه فاضل له ايه ده؟ وتقول خلاص حاجه راحت منه يعني، يعني 65 سنه ده الشهوه خلاص، شهوه البطن راح، هيخاف بقى على السكر والكوليسترول والضغط، وما يقدرش معدته ما تخدمش الاكل، شهوه الفرج راحت خلاص، ما عدا هيبقى من غير قول القربه، شهوه الجاه ايه عايز ايه ده؟ 65 سنه، شوف يضيع الراجل خلافات ماليه ايه وباب ايه، انت فاضل لك كام سنه وتعدي وتروح يعني وتروح، والعياذ بالله. انا صعب عليا الراجل ده قوي لما قريت في جورنال النهارده الحادثه دي، وقلت شوف لا اله الا الله، هذه صحيح يعني مش شاب مثلا قدامه مستقبل عاوز يتجوز وعاوز يعني في مبرر له شيطاني حتى، لكن ده 65 سنه. فالدماء خطيره يا جماعه. برضو حزنت جدا لما قريت عن الراجل بتاع البوليس ده، الضابط ده اللي ولعوا فيه، ضربوه بالرصاص وثلاث عبوات حارقه، العربه اتحرقت وتفحمت الجثه تماما. يعني دي ما تتغسلش، ما يتغسلش، لانه ده لو حطوا عليه ميه خلاص تبقى بودره، ولذلك لا يجوز تغسيل المحروق. صاحب الهدم شهيد وصاحب الحريق شهيد، اللي بات الى يموت محروق يبقى شهيد، من شهداء السبعه اللي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني الله اعلم بالناس، لكن اللي عاوز اقوله انه الراجل ده عنده اولاد، ولد وبنت، قريت انا في النعي. طب ليه؟ طب ازاي؟ طب اللي قتلوا دول يقولوا ربنا ايه؟ هل قتل بحق؟ ما هو اللي يبيح بقى الحق ده؟ ايه هو اللي يبيح دم المسلم؟ ايه بغير حق؟ يعني ايه بغير حق؟ فما هو الحق بقى؟ الحق حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس، او فساد في الارض، يعني قتل بلا مناسبه يقتل، زي بتوع الطار دول بتوع الصعيد دول. ستار يا رب رايحين كلهم في 60. ها ادي واحده. الثانيه زنا بعد احصان اللي هو رجم الزاني الثيب، الزاني والزانيه فرجمهما البته، اهي دي. وبعدين الثالثه ايه؟ كفر بعد ايمان. كفر بعد ايمان اللي هو الرده، وكفر بعد ايمان معناه ان يحكم بكفره وان يحكم القاضي بذلك باقراره او بشهاده الشهود على ان يستتاب 3 ايام بلياليه ولا يلفق اليوم. يعني ما جيش تقول مثلا النهارده العصر حكمناه نسيبه 3 ايام يبقى من العصر للعصر للعصر للعصر، لا، اليوم ده ضاع خلاص، اليوم ده ما يتحسبش، لانه 3 ايام تتحسب من الفجر. فاذا كانت المحاكمه تمت النهارده الساعه 10 الصبح للمرتد، النهارده ما يتحسبش، اقروها في كتاب من احكام الاسلام انا كاتبها، يبقى اتحسب 3 ايام يستتاب فيهم. فاذا لم يتب واصر على كفره اهو ده يقتل، اهو ده كفر بعد ايمان. لكن مش برايك، مش انت تقول ده فلان ده كفر، تكفر ما ينفعش. وحتى لو شهد عليه الشهود العدول لابد من استجوابه. يعني لو جاء شاهدان عدلان فشهد ان فلانا انكر معلوما من الدين بالضروره، احنا قلنا ايه هي علامات الرده؟ قلناها برضو في الكتاب من احكام الاسلام. ايه هي علامات الرده؟ قلناها على وجه الحصر عشان ما يبقاش فيها مجال للاجتهاد. فشهد شاهدان عدلان بان فلانا من الناس قد انكر معلوما من الدين بالضروره، لابد من استدعائه وسؤاله، فان انكر قبل انكاره، قبل انكاره، قال لك لا ما حصلش، او ده كنت غضبان او كنت غلطان. زي واحد سب الدين، في مش تسمع واحد في الشارع بيسب الدين لربنا وللنبي وللمسلمين وللاسلام، اهو ده كفر، كفر. فالناس شهدوا عليه 10 نفر عدول، 100 نفر ما ينفعش نقتله، لازم هناخده نديل القاضي، انت فعلت ذلك وسببت وفعلت وكذا كذا كذا كذا، يوم يرد يقول لك كنت غاضبا لم ادر بنفسي، استغفر الله واتوب اليه وابرأ من كل ملة الا ملة الاسلام، وابرأ من كل دين الا دين محمد صلى الله عليه وسلم، واؤمن بان كل ما جاء به حق. خلاص مع السلام، مع السلام. تعذره بقى ممكن، تعذير ممكن عشان ما الناس ما تجترئش، يقول واحد يعمل كده وتيجي يقول لك انا كنت غاضبان، لا تعذره، تأمر بجلده، اجلدوا 10 جلدات، اجلدوا 20 جلد، اجلدوا 30 جلد، وترجع للجلد برضه في كتاب من احكام الاسلام قلت لا حد، اللي هو الجلد اللي هم اختلفوا قالوا ما فيش تعذير بالجلد، لكن اجازوا المهم تجلدوا وتعذروا، لكن ما تقتلوش، تقتلوا لما يقر بكفره ويقول. فبأي يا جريرة وبأي ذنب استحل دم الرجل ده اللي اتقتل امبارح ده؟ حول ولا قوة الا بالله. انا والله ما اعرفه لكن أسفت لذلك. فبرجع تاني أقول العيال اللي بتحدف طوب على القطر، ساعات أنا زمان مرة كنت راكب القطر ولقيت دب طوبة راحت جاية في الإزاز اللي جنبي، اتبدرت كل إيه بودرة إزاز، لكن الحمد لله ما تعورتش ولا حاجة. طب العيل اللي حدف الطوبة ده لو كان جرحني أهو ده دم برضه بغير حق. طب الوزر على مين؟ على أبيه، على أبيه. ليه؟ لأنه لم يعلم، وإن علمه ولم يجد التعليم لم يحبسه. لازم تحبس أزاك، ما أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الخروف بتاعك. النهاردة أنا روحت أمر على المركز الطبي أشوف حاجات فيه وأشوف الشغل ماشي إزاي والناس إزاي والكلام من ده، فلقيت خروف، إحنا زرعنا الجزر اللي حواليها والكلام، ولقيت خروف في جزيرة بيأكل، فروحت على طول نادح على الناس بتوع الامن الحراسه اللي هناك، كنت تشيل الخروف ده وبسحبه اقول له ده حرام كده، كده غلط كده حرام، اهو خروف بياكل في ارض الله. ايوه انا زارعها، ما هي ارض الله، قالك انا اللي زارعها، زي فنفشت فيه غنم القوم، فراحوا شالوا الخروف. بينكم قالوا لي بس الراجل كان حاطط له صندوق فيه اكل، يعني كان بياكل من اكله، يعني مش بياكل من الارض. ايوه طب والاكل اللي خلص يمكن ياكل من الارض. المهم فشلت الخروف، هيبقى مين مسؤول عن الخروف ده؟ صح؟ لو كان الخروف ده كان الزرع كنت هعمل ايه؟ كنت هاخد الخروف ده والخروف ده عندي لحد ما تزرعها زي ما كانت، صح ولا غلط؟ ايوه، لكن ما يتحلبش يا خساره، لانه لو أسئلة. فنرجع تاني يا جماعة وننبه ونقول كل ما بينك وبين الله مهما عظم أمره يسير، إذ بالاستغفار والتوبة والإنابة يغفر الغفار لك. وكل ما بينك وبين الناس مهما حقر أو قل أو ضأل أمره خطير، لأن الاستغفار لا يجدي، لابد من استغفار والإصلاح وما إلى ذلك. نعم.